السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار. وكما تعلمون أننا قرأنا في اللقاء الماضي في شرح الحديثين اللذين ذكرهما المصنف صاحب المنتقى الإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر الباب الأول، باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. وذكر حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، أي أذابوه، أذابوا الشحوم فجعلوها سما يعني، ثم باعوا وأكلوا ثمنه. رواه الجماعة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا. رواه أحمد وأبو داود، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال ابن تيمية الجد صاحب المنطقة، وهو الحديث الأخير: حجة في تحريم بيع الدهن النجس. سنقرأ إن شاء الله كلام الإمام الشوكاني في شرح الحديثين سريعا، لأننا يعني حينما قرأنا كلام الإمام ابن القيم فقد تكلمنا في الأمر بتوسع، فسنجد أن شرح الشوكاني يعد إيه مختصرا لما سبق باستثناء التخريج. قال: حديث ابن عباس، طبعا لم يخرج حديث جابر، لأن حديث جابر رواه الجماعة عن البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسند الإمام أحمد والموطأ، فالحديث جاوز الإيه القنطرة، فالحديث صحيح، فلذلك لا يتعرض لتخريج الحديث، وإنما يتعرض لتخريج الأحاديث التي فيها قولة أو أقوال، مش كده؟ فقال: أما حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وأبو داود ولم يذكر أحد من صاحبي الصحيحين هذا الحديث، فالحديث لم يخرج في الصحيحين أو في أحدهما. فقال: حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود. طبعا سكت عنه أبو داود عند كثير من أهل العلم الذين يأخذون الأمر بالظاهر، يعتبرون سكوت أبي داود تحسينا للحديث، تمام؟ ما سكت عنه، سكت عنه فهو حسن، اعتمادا على ما جاء في رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة، وهذا الأمر فيه كلام يطول. المهم أنه قال سكت عنه أبو داود والمنذري، والمنذري طبعا اشمعنا المنذري دائما لما يتكلموا عن أبي داود يقولوا سكت عنه المنذري، لأن المنذري اختصر أبا داود أو سنن أبي داود وحذف الأسانيد وتكلم على الأسانيد تصحيحا وتضعيفا من باب الاختصار، تمام؟ فكان يسقط أحيانا على بعض الأحاديث فيقولون طالما سكت عليه فهو عنده مقبول. سكت عنه أبو داود والمنذري في المختصر، ثم قال ورجال إسناده ثقات، فإن أبا داود رواه عن مسدد عن بشر بن المفضل وخالد الطحان عن خالد الحذاء، ورواه خالد الطحان أيضا عن بركة أبي الوليد المجاشعي، ثم اتفق الاثنان يعني عن ابن عباس فذكرهم، وكلهم أئمة ثقات، وبركة المجاشعي يعني ثقة أيضا، فالحديث صحيح، ولذلك قلنا أن الشيخ الألباني صحح الحديث. قوله البيوع، خلي بالكم كل اللي سنذكره إن شاء الله مضى، فالشيء الذي سيكون جديدا نوضح. البيوع جمع بيع، قال في الفتح يعني صاحب فتح الباري الحافظ ابن حجر، ودائما علشان برضه يبقى طالب العلم عارف، الإمام الشوكاني في باب الشرح يعد كتابه شرع اختصارا لما أورده صاحب فتح الباري والنووي إن كان الحديث في مسلم فقط ولم يأتي في البخاري، إضافة إلى التخريجات إما من البدر المنير أو التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني. يعني أهم المواد التي استقى منها الإمام الشوكاني شرحه لنيل الأوطار، حتى ثم بالإضافة إلى ما جاء عن الصنعاني الأمير الصنعاني في سبل السلام، وطبعا الصنعاني كان يأخذ عن الحافظ ابن حجر، تمام؟ لأنه كما قال هو ابن الشوكاني نفسه لا هجرة بعد الفتح، طبعا ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو تأوله على فتح الباري، لا هجرة بعد، يعني لا هجرة في طلب العلم بعد تصفيف كتاب فتح الباري، لأنه جمع كل ما سبق تقريبا، يعني فهو أوسع وأعظم الشروح لصحيح الإمام البخاري، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جاهد بقى ويقرأ في الكتاب وذكر فيه كويس قوي، ونية طيبة، ولكن جهاد ونية. ليس معنى ذلك أن الإمام الشوكاني يعد ناقلا فقط، لا، له بصمة، وهو عالم كبير مجتهد، ولذلك يناقش وقد يخالف ابن حجر ويخالف الأئمة الأربعة من الممكن في بعض المسائل. فإذا ليس معنى الكلام أن الرجل، يعني البعض يقول لك نقل، فإذا لا نقل، ولكن نقل عالم محقق محرر مدقق. ولذلك في أمور كثيرة تجد مشايخنا وعلماءنا يقولون قال الشوكاني ولا يقولون قال ابن حجر، لأنه جبل في العلم. المهم أنه قال البيوع جمع بيع، قال في الفتح يعني في فتح الباري جمع صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله لا أسف معلش جمع اللي هو صاحب الكتاب الأصلي صاحب المنطقة، قال كتاب البيوع ولم يقل البيع. جمع ليه؟ جمع لاختلاف أنواع، لأن البيع جنس لكنه يشمل أنواعا متعددة من البيوع، جمع لاختلاف أنواع. وهو في اللغة معنى البيع في لغة العرب نقل ملك إلى الغير لثمن، والشراء قبوله، يبقى نقل الملك إلى الغير بثمن هذا بيع، وقبوله في الشراء إجابة قبول. وفي الشرع الشرع ده هيقيد، والشرع قد يعمم وقد يخصص، اللغة يعمم اللغة بعض المفردات ويخصص أو يخلق المقيد أو يقيد، يعني مثلا بتيجي الإيمان، كلمة الإيمان في اللغة إيه؟ التصديق. طب والإمام في الشرع لا حاجة تانية خالص، مش كده ولا إيه؟ بس لازم يكون فيها تصديق، يعني لا يخرج الكلمة عن معناها العربي، لا تصديق وزيادة، وتصديق مقيد بقى، تصديق بإيه؟ بالقلب وإيه؟ باللسان وإيه؟ بالجوارح، أو تصديق لكنه أطلقه ولم يكن تصديق بالقلب فقط، فأصبح تصديق بالإيه؟ باللسان بعد القلب، وتصديق باليد وبالجوارح باللسان. ولذلك كان الإيمان في القرآن والسنة إيه؟ قول وعمل، واضح؟ كذلك كلمة الإسلام لاستسلام، ولكن الإسلام استسلام مع الباطن بالظاهر، ولذلك أدخل في الأركان الإيه؟ الخمسة، تمام؟ إذن هنا الشرع يضيف على اللغة، ولذلك المصطلحات الشرعية مقدمة على المصطلح الإيه؟ اللغوي. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية كمان، تمام؟ فقال وفي الشرع كذلك نفس المعنى، نقل ملك إلى الغير بثمن والشراء قبوله مع قيد التراضي. يبقى الشرع قيد بالتراضي بقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي، كذلك مع يعني كذلك عن نفس المعنى اللغوي، ولكن قيده بالتراضي. وقد قيل في حده شرعا غير ذلك، يعني مصطلحات العلماء كثيرة في التعريفات، وكل كلمة الحد يعني الايه التعريف، لما يقول لك وقد قيل في حده اي في ايه في تعريفه شرعا غير ذلك، وكل واحد من البيع والشراء يطلق على الاخر، فيقال باع وابتاع وشرى واشترى، فالكلمة من لغة الأضداد، وشروه يعني باعوه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وهكذا ابتاع بمعنى اشترى، فالبيع والشراء والشراء كلمتان تتواردان على معنى واحد وهما من لغة الأضداد، لكن المشهور أن البيع ها بذل السلعة والشراء القبول، تمام؟ قال وكل واحد من البيع والشراء يطلق على الآخر، صرح بذلك جماعة من أئمة اللغة منهم الأزهري. الأزهري هذا صاحب كتاب الصحاح، صاحب كتاب تهذيب اللغة آسف، وعلى فكرة الأزهري هذا صاحب كتاب تهذيب اللغة عقيدته السلفية، وهناك رسالة دكتوراه على ما أذكر أو ماجستير في عقيدة في هذا الرجل، في عقيدته ومنهجه العقدي، كنت اطلعت عليه وربما كانت يعني عندي في المكتبة، بتتكلم عن عقيدة الأزهري الإمام اللغوي الكبير السلفي، لأن البعض يظن أن كل علماء اللغة زي الزمخشري ولا حاجة يعني ولا الجاحظ، لا لا لا، هناك علماء سلفيون بس للأسف لم يلقى عليهم الضوء. الأزهري وابن قتيبة الإمام السلفي المعروف الكبير، قال والحكمة في شرعية البيع والشراء، الحكمة ذكرت كل الكلام ده كله، أن حوائج كل من النوع الإنساني في الغالب متعلقة بما في يد الفرد الآخر منه، اللي معاك أنا عايزه واللي معايا أنت عايزه، فلذلك لابد من الإيه؟ من البيع ومن الشراء. فكان في شرعهما أي في البيع والشراء وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك بغير حرج، لرفع الحرج عن الناس، ولذلك قال الحافظ في الفتح وصاحب كل سلعة قد لا يبذله له بدون عوض، لن يعطيك إياه هبة، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، تيسير على الناس. وقد أجمع المسلمون على جوازهما، جواز البيع والشراء، إضافة إلى القرآن الكريم كما تعلمون، وأحل الله البيع وحرم الربا والسنة البيعان بالخيار إلى آخره. قوله إن الله حرم بيع الخمر في دليل على تحريم بيع الخمر، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، وبينا أن الخمر هي كل مسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرها عمر بن الخطاب الخمر ما خامر العرب. قال في الفتح وشذ من قال يجوز بيعها، يعني من قال من أهل العلم يجوز بيع الخمر، هذا القول شاذ، ولذلك لا يلتفت إليه لأن الأمة قد أجمعت على حرمة بيع الخمر. قال وشذ من قال يجوز بيعهما بيعها أو يجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرا، معنى كلمة المستحيل يعني المتحول، عندك عنقود عنب كبير مع تركه فترة حدث له شيء من التخمر، فبناء على ذلك أصبح باطن العنقود، الظاهر عنب لكن داخله اختمر، فأصبح إن أكلته سكرته، لأن العنب لو اختمر هيصبح إيه؟ يصبح خمرا، وكذلك التمر، وكذلك الشعير، وكذلك البر اللي هو القمح، وكذلك العسل، كل هذه الأمور من الممكن إن تخمرت يصنع منها الخمر. قال واختلف في علة ذلك، اختلف العلماء في علة حرمة بيع الخمر، لماذا حرمه الله ليس حرم شرب، حرم شرب هذا معروف العلة، ولكن حرم بيعه، فقيل لنجاستها، وقيل لأنه، وطبعا قضية النجاسة لا يوجد دليل عليها، لا يوجد دليل على نجاسة الخمر، ومع أن جمهور أهل العلم على أن الخمر نجس، وقيل لأنه ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل للمبالغة في التنفير عن الشرع حرم الاقتراب منها أصلا، فكيف أبيع شيئا محرم علي أن أحمله، محرم علي أن أستخدمه، محرم علي أن أصنعه، محرم لعن الله في الخمر إيه؟ عشرا. قال وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع، هل الكافر مكلف بالفروع ولا لا؟ هذه قصة معروفة وناقشناها في أصول الفقه لو تذكرون والتوسع في شرح كتاب معالم أصول الفقه، فليرجع إليها من شاء. هل الكافر مكلف أو مخاطب بأحكام الشريعة الفروع؟ نعم مخاطب، واحد يقول طب يعني والله مكلف بالصلاة، طب لو صلى لا تقبل، يقول له اهو امال بتقول ما هو مكلف بانه يصلي، ولكن لكي يصلي وتقبل صلاته لابد من ان يتوضا، صح ولا لا؟ ان صلى من غير وضوء، طب الوضوء للطهاره الظاهره، وكيف وقلبه مليء بالنجاسه، انما المشركون نجس، طب عشان صلاته تقبل يدخل الاسلام، عشان يزكي مطالب وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، طب لو زكى لا تقبل، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، اذا في مانع، اذا الكفر والشرك مانعان من قبول هذه الامور لو اتت، لو اتى بها الكافر، لكن هو مطالب بها طبعا. ولذلك قال القرآن اللي قال، مش أنا اللي قلت ده، مثال العلماء الأصول عاد يرجعوا لتفسير القرآن الكريم، وربنا بيقول إيه في بيقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، يعني كفار بس ده دخلوا النار عشان ما بيصلوش وما بيؤتوش الزكاة، مش كده ولا لا؟ الآية نص، واحد يقول لك طب ماشي، طب لو صلى الكافر، ما هو قبل منا بعد منا بيقول لك ايه اخطر شيء، ما هو ده بيرفع الامر شيئا فشيئا حتى وصل الى يكذبون بيوم الدين، وكنا البعد يعني يكذبون بيوم الدين، فلو صدقوا بيوم الدين ووحدوا رب العالمين ولم يقعوا في الشرك بالله وصدقوا المرسلين فحينئذ يقبل منهم الصلاة وتقبل النفقات ومشاكل ذلك. فقال وأما تحريم بيعه على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع. طبعا لو قلنا مسألة أهل الذمة ناقشنا المسألة دي ونقلنا كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وبينا أن عمر بن الخطاب قال بالنسبة لأهل الذمة إن كانت عندهم أموال وتجارات في الخمور يبيع بعضهم لبعض هذا أمر لا علاقة لنا به، لأننا لم نمنعهم من شرب الخمر، وإنما لا يعلنون ذلك في الأسواق، وإنما يكون ذلك في بيوتهم وفي أماكنهم الخاصة، يشربون الخمر ويبيعون في المتاجر لبعضهم البعض في دولة الإسلام. في دولة الإسلام طيب أما أخذ منه بقى العشور اللي هي الضرائب، اروح جاي ابعت الرجل المسؤول عن الضرائب او عن العشور، وما هو في الزكاه عنده بس هيدفع، اما يجي يدفع وناخد منه يقول لك احنا لينا العشر من التجاره دي كان بقى، وعنده 1000 زجاجه ويسكي ولا 1000، اروح انا واخد منهم 100، طب اخدهم عن بيهم ايه؟ انا مامور باني لو خدتها اعمل بيها ايه؟ ارميها في المجاري، مش كده ولا لا؟ يبقى طب انا خدتها ليه من الاساس؟ ازيك عمر بن الخطاب ولوهم بيعه وخذوا ثمنه، الشرع ده هو، طب انا هاخد منك، يقول لك ده خمره يا عم، دي تجارته هو بيبيع وبيع للمسلمين ولا الكفار، ده ثم بعد كده يكسب. ايوه مولادي بالفلوس دي يدفع للدولة الإسلامية علشان حماية وأمور كثيرة جدا كده. فبناء على ذلك قال ولوهم بيعها وخذوا أثمن. الكلام ده قلناه المرة تمام. يبقى اتكلم عن الخمر. إن الله حرم بيع الخمر والميتة بفتح الميم مش الميتة الميتة، وهي ما زالت عنه الحياة لا بزكاة شرعية، وشرحنا الكلام ده وبيناه وفسرناه. ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها. قيل ويستثنى من ذلك السمك والجراد، لأن السمك والجراد ميتتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال أيوة اسمه دم في لغة العرب. فلو قلنا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، يقول لك في لغة العرب أصبح الكبد والطحال دم عند العرب فحرام. قال لك لا، أحلت لنا ميتتان ودمان والسمك والجراد. وفي حد بيمسك السمك ويقول بسم الله الله أكبر ويذبح، يقول لك لا مش مذبوع. زي ما حصل قبل كده أن بعض البلاد اللي بتورد لحوم وفي بالك أو تاجر بقى، القصة مش في البلاد، القصة في المستورد الكذاب، المستورد الدجال، المستورد الكذاب اللي يستورد ويقول لك ايه هذا مذبوع على الشريعة الإسلامية، يستورد للناس سمك مكتوب عليه مذبوع على الشريعة الإسلامية، وعبير فاكر ان احنا برضو بنذبح. قال لك يا الناس صعبت كله عند العرب مش عارف ايه مش كده، وفرح مورد سمك ومكتوب على السمك مذبوع على الشريعة الايه الإسلامية مش عارف. المهم قال ونقل ابن المنذر أي قيل ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة. وكلمنا على ما تحله يعني ايه تحل به الحياة، الأظافر والشعر والقرون والصوف والوبر مش كده الكلام ده اتكلمنا عنه. وابن القيم بسم الله ما شاء الله يعني أتى على الأمر بكل من كل جوانب. قول والخنزير في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الايه ها الخمر والميت والخنزير. قال في دليل على تحريم بيعه بجميع اجزائه، فقد حكى صاحب الفتح الاجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر عن الاوزاعي وابي يوسف وبعض المالكيه الترخيص في القليل من شعره. والعله في تحريم بيعه وبيع الميت هي النجاة. يبقى عرفنا ان العلماء اتكلموا في العلة من تحريم بيع الخمر. طب العلة في تحريم بيع الميتة والخنزير قال هي النجاسة عند جمهور العلماء. طبعا الميتة في أدلة كثيرة على إيه نجاستها. ما هو الدليل؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى لماذا كان الإهاب نجسا أو الظاهر منه نجس؟ لأنه كان ملاصقا للميتة، فلما أن دبغ وأزيلت هذه الأجزاء التي كانت عالقة بالجلد من الميتة أصبح طاهرا. يبقى معنى ذلك أن الميتة يقينا نجسة، واضح تمام كده. يبقى ده دليل عندي. والخنزير قال الله تعالى فإنه رجس، والضمير بيعود على أقرب مذكور. واختلف العلماء هل يعود إلى المضاف أم المضاف إليه، والإمام الشافعي على أنه يعود إلى المضاف اللي هو لحم. تمام الكلام ده في التفسير كما تذكرون يعني لو كنت تذكرون. المهم قال والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. ولكن إذا كل نجاسة حكمها حكم هذا، لأن إذا كانت العلة في تحريم البيع هي النجاسة فكل نجس يحرم بيعه. ولذلك قال الإمام ابن تيمية صاحب الأصل، مش ابن تيمية شيخ الإسلام لا ده جده، قال الباب الأول باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية آلة اللهو وما لا نفع فيه. يبقى بيع النجاسة هو اللي ده، لأنهم يقولون الجمهور بنجاسة الخمر وبنجاسة الميتة وبنجاسة الإيه الخنزير وبنجاسة الإيه الدم. فقال والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير. كيف يكون ذلك مشهور؟ هو المشهور عن الإمام مالك، يعني هذا كلام غريب. يعني أحيانا تنقل أقوال عن أئمة العلم أحيانا، يعني كيف يقول بطهارة والقرآن يقول فإنه إيه رجس؟ واضح قول، يعني نجد البعض هنا قد أفرط فجعل كل هذه الأمور نجسة، والبعض كما رأينا وسع أفرط وإفراط وتفريط، والقول الحق بإذن الله وسط إن شاء الله تعالى. ولذلك الخمر لا يوجد دليل على نجاستها، واستدلالهم استدلوا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمقصود برجس هنا اللي هي النجاسة الايه؟ المعنوية. طب لماذا صرفناه من النجاسة الحسية؟ الأصل النجاسة الحسية، فلماذا نقلنا من الحس إلى المعنوي؟ نظرا لأن هناك كل المذكورات ما عدا الخمر ها كلها لا يقول أحد بنجاستها، إنما الخمر والميسر. يعني جماعة يوم يلعبوا طاولة، بعد ما يلعبوا الطاولة يغسلوا ايديهم، لو مسكت النار بتغسل ايديك، إنما الخمر والميسر مش كده، والأنصاب والأزلام، لو لا الميسر ولا الأنصاب ولا الأزلام نجسة العين بالإجماع. فلماذا جعلتم الخمر وحده هو النجس؟ قد يقول واحد ألم تقولوا إن دلالة الاقتران ضعيفة؟ نقول نعم، دلالة الاقتران ضعيفة، ولكن لو عندنا دليل على أن الخمر نجسة نجسة العين ساعتها نعمل إيه؟ هنخرجها من أنا وقلوا قرين دلالة الاقتران ضعيفة ويصبح هذا هو الدليل عندنا، لكن ليس عندي دليل. فالأصل على البراءة الأصلية، لا يوجد دليل على نجاسة الخمر إلا هذه الآية، فهذه الآية عندكم هي الدليل، فكيف تكون دليلا؟ واضح. فقال، والكلام ده اتكلمنا فيه لو تذكرون في شرح نيل الأوطار في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة. قال والأصنام جمع صنم. قال الجوهري اللي هو صاحب كتاب الصحاح هو الوثن، هو الوثن الصنم والوثن. وقال غير الوثن ما له بثة، والصنم ما كان مصورا. وبناء على ذلك قال فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه. يعني ايه عموم وخصوص يا اخواننا من وجه؟ عشان بس يبقى الامر واضح. انا الوقت عندي ده مثلا هقول هذا حيوان، دائرة داخل فيها كل الحيوانات، وهذه دائرة للإنسان. ما علاقة هذا بهذا؟ ليس علاقة انطباق، لأنه قد يكون حيوانا وليس بإنسان، وقد يكون إنسان وليس، مش كده ولا لا؟ لا. طيب الحيوان جنس عام والإنسان نوع في داخله، فلذلك أنا معايا دائرتين، همسك دائرة الإنسان أضعها في داخل الدائرة الأوسع اللي هي الحيوان، صح ولا لا؟ يبقى عندي دائرة واسعة هذه حيوان، والدائرة الداخلية ها إنسان، فكل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، صح؟ وهذا لو أنت بتشتي من الناس كلها كل إنسان حيوان، ومش حيوان حيوان بمعنى العام، لا، حيوان ناطق، يعني حيوان مفكر، حيوان مكلف، حيوان مبين، مش كده ولا ايه؟ نعم. يبقى هنا عندي دايره واسعه تدخل جوه منها دايره الايه؟ الانسان. فكنا خصصنا فبين عموم وخصوص، يعني العلاقه يبقى ده عموم وخصوص داخل منه. اقول مثلا الانسان الذكور دايره جوه اصغر منه، صح؟ كويس قوي. لكن احيانا بيكون عندي عموم من وجه وخصوص من وجه، يبقى عندي الشيء ده دايره والشيء ده دايره. انا بفسر لك عشان بس تعرف مصطلحات العلماء. طب انطبقوا، لو انطبقوا على بعض يبقى الامر متساوي. طب لو واحد يكون اخص ان الثاني دايره جوه ايه؟ دايره. طب لو عملنا كده، لو عملنا كده طبعا انتوا عارفين الناس بتمثل وعملك كده على قلب وحب ومش عارف ايه والكلام ده، احنا بنمثل تمثيل يعني عشان نبين لكم الامور. انا عندي دايره ودايره، لو قربت الدائرتين من بعض يبقى في تماس. لا بعد التماس يحدث ايه بقى؟ ها تداخل كده. هو ده المقصود بالعموم والخصوص الوجهي. دايره كده ودايره كده وعملنا بقى في بينهم وبين بعض ايه؟ ها انتوا شايفيني كده واضحه العمليه؟ السلام. بس مين انا كده بقى عايز دكتور عيون واجيب لهم عدسات، يعني عدساتكم حلوه هتبقى كده شايفين؟ ها واضحه كده اخوانا؟ حلوه قوي. دي بقى حيوان وانسان اهو كده واضحه تمام كويس قوي. هنا بقى بعمل ايه؟ اضرب مثال. الدايره دي اللي في الشمال والدايره اللي في اليمين، شفت تداخلوا مع بعض التداخل ازاي؟ كويس قوي. الدايره اللي في الشمال اعتبرها الانسان، والدايره اللي في اليمين اعتبرها البياض، لون البياض او السواد. حلو قوي. هل كل انسان اسود؟ لا. هل كل انسان ابيض؟ لا. نعتبر دي بيض ده بياض وده انسان تمام. هل كل انسان ابيض؟ لا. هل كل ابيض انسان؟ ما ممكن يكون ابيض وابو اردان. عارفين ابو اردان؟ ابيض بس ابو اردان، وفي انسان وابيض مش كده؟ واضح كده ولا لا؟ حلو قوي. يبقى لما بيلتقوا مع بعض الجزء ده الانسان الابيض، وهنا الانسان غير الابيض، وهنا الابيض غير الانسان. هو ده العموم الوجهي والخصوص الوجهي. فهنا الوثن قد يكون في وثن صنم، وقد يكون في صنم وثن، وقد يكون صنم مش وثن ووثن مش صنم. واضح كده؟ فقال قال الجوهري هو الوثن، وقال غيره الوثن ما له جثة، والصنم ما كان مصورا. فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه. مادة اجتماعهما اللي هو التداخل ده إذا كان الوثن مصورا، وثن مصور يبقى هو ده الصنم، واخد بالك؟ مادة الاجتماع. والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة. بس الإمام ابن القيم قال بقى إيه علة أقوى؟ قال هذه العلل خطر على الأديان، وكلمة الأديان جمع إيه؟ جمع شرائع، ده المقصود، عشان ما فيش الله لم ينزل أديانا متعددة، بل دين ربنا إيه؟ واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فلما تجد في عبارة العالم أما يجي حد بيتكلم يقول لك إيه الأديان، تقول الأديان السماوية، أقول له إيه؟ ما فيش حاجة، ماذا تقصد بالأديان السماوية؟ هو دين واحد. واضح؟ شرائع سماوية شرائع سماوية. واحد يقول لك ده في كلمة السماوية ايه اللي مزعلك منها يعني؟ ما هو بينزل من السماء مش كده ولا ايه؟ ما كل الشرائع نزلت من أعلى. طيب يبقى شرائع سماوية لكن أديان سماوية دين واحد. السماء لا تعرف إلا دينا واحد. لكن لما نقول الأديان عبارة الأديان أما يقولها عالم فاهم إن الدين عند الله الإسلام، يبقى لابد ان يؤخذ كلامه على محمل، وذكرت على ألسنة كثير من اهل العلم الكبار. فما تجيش انت بقى تستدرك عليهم وتقول ايه ووقع العالم هنا في خطا وتعمل لا ما تعملش ناصح فيها يعني. لا، المساله هو فاهم هو بيقول ايه، هو عارف هو بيقول ايه. ابن تيميه وابن القيم ومشاكل ذلك، الاستدراك ليس في محل، يقصد الشرائع. وضحت المساله؟ طيب. فهنا الامام ابن القيم قال بيع الأصنام خطر على الدين، وبيع الخمر خطر على العقل، وبيع الميت خطر على البدن. وضح ده. وبيع آلات اللهو خطر على الأخلاق وعلى الدين. إذن هنا كل شيء له علة. فهو كان كلام الإمام ابن القيم أفضل من كلام الإمام الشوكاني الذي ذكره. فقال والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر. يعني مثلا على سبيل المثال واحد يشتري البقرة في الهند مع أنها تعبد من دون الله، ينفع يشتريها ولا ما ينفعش؟ ها؟ ما بناكلش لحمة في الهند، هتروح الهند تقول لهم لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها تعبد من دون الله، اللي يشوفها يفرمها، اللي مش كفتة يفرمها يفرمها تحت القطر ولا حاجه يرميها. لا، ولكن لو واحد قلتك انا لو ببيع لك بقرة كجزرها تبتدحها، لكن لو ببيع لك عشان تحطها في المعبد والناس تعبدك حرام، مش كده ولا لا؟ لو بعت لك حمار علشان تشتريه وتذبحه وتبيعه في محل الكباب جي حرام، مش كده ولا ايه؟ لو هتبيعه هتشتريه مني علشان تركبه ماشي، واضح يا جماعه؟ واحد هيشتره علشان يذبحه وياكله للاسود جائز، مش كده ولا نديله بني ادمين؟ لا اسد هياكل حاجه هتاكله ايه؟ اكله حمار، مش كده؟ المهم فهنا لنفرض عندك مثلا تمثال ذا بيعبد من دون الله وقصر حرقناه ولعناه وسيحناه، ينفع يوسف ولا نقول لا نخلص منه ونرميه؟ ينفع؟ لا نستخدمه، بس بشرط لا يستخدم على الصورة الأخرى، وإنما من الممكن أنه يستحيل ويتحول إلى أشياء أخرى. فقال بقى الحديث اللي هو آخره اللي كنا بنتكلم فيه، أرأيت شحوم الميتة إلى آخره. قال فهل يحل بيعها؟ عندي هنا فهل بيعها، هذا خطأ، فينا كلمة سقطت، هل موجودة في كل النسخ عندكم؟ هل يحل، هل يحل بيعها ولا سقط كلمة يحل؟ موجودة عندكم؟ عندنا للأسف في نسخة ابن الجوزي المحققة قوي وكانت الغالية قوي ساعتها ايه؟ ب12,000 جنيه؟ احنا اشتريناها 500 تقريبا. فهل يحل بيعها من زيادة هنا من فتح الباب؟ نصححنا من فتح الباب. فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع كذا في الفتح، تمام؟ قال قوله يستصبح بها الناس، الاستصباح استفعال من المصباح وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء. قوله لا هو حرام، الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، وهذا ما حررناه وقلنا إنه القول الراجح، وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع، فقال يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المذبوح. قال والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه. قلت، والشيخ الألباني كان علق على الجملة هذه لما نقلها صديق حسن خان في الروضة الندية، فقال الشيخ الألباني في التعليقات الرضية على الروضة الندية بل هو الحق ليس الظاهر، لأن حديث جابر عند أحمد بلفظ قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترى في بيع شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن إلى آخره، فما ترى في بيع. والحديث قال الشيخ الألباني سند صحيح وأحال إلى فتح الباري، وقلبت مسند الإمام أحمد في مظاني فلم أقع على هذه الرواية. فهل هذا خطأ من الإمام ابن حجر وتابعه عليه الألباني، أم أن النسخة التي كانت في يد الحافظ ابن حجر من المسند فيها ما ليس عندنا؟ واضح؟ خلي بالكم ما تتعجلوش في إنك تقول لا وهذا خطأ وقع فيه الحافظ، ده الحافظ ابن حجر، الناس دي كانت حافظة المسند وعندها نسخ غير موجودة لدينا، واضح ولا لا؟ واحد يقول لك هو في نسخ ضاعت؟ في نسخ ضاعت، يكفي ان شرح الامام هو قريب ليس من عهد السلف، الامام ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم شرح الترمذي كاملا ولم يصل الينا منه الا ايه؟ شرح العلل. فين شرح؟ لو شرح الترمذي لابن رجب لو كان موجودا لأغنانا عن أي شرح آخر، ده ابن رجب الحنبلي، مش كده؟ ما تتفرجوا على جامع العلوم والحكم وشروحي رحمة الله عليه في كتب الحديث نابغة نابغة، فضاع شرح الترمذي، مش كده ولا لأ؟ وبرضو كذلك شرح سيد ابن سيد الناس وغيره، في كل بقي منه شيء ولكن معظم الكتاب غير موجود. فقال ويؤيد ذلك اللي هو القول الراجح اللي هو الانتفاع اللي هو أساس الضمير راجع إلى البيع ولكن الانتفاع جاء، قال ويؤيد ذلك قول في آخر الحديث فباعوها، وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث لا تنتفع من الميتة بشيء. وقد تقدم في أبواب الطهارة، والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه. ثم قال احنا رجعنا ثاني معلش حقوق علي النظر التفت، ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث فباعوها وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث لا تنتفع من الميتة بشيء، قلنا وتكلمنا عنه في أثناء كتاب الطهارة وقد تقدم. والمعنى لا تظن أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة، فإن بيعها حرام حتى وإن جاز الاستعمال والانتفاع. قول جملوه بفتح الجيم والميم أي أذابوه، يقال جمله إذا أذابه، والجميل الشحم المذاب. ثم قال وفي رواية للبخاري جملوها ثم باعوها. وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فلكي يتحايلوا كما تحايل أهل السبت عملوا إيه؟ باعوها وأكلوا أثمانها. الله حرم عليهم الشحوم، حرم عليهم أكلها فأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم، خذوا بالك، وحرمت عليهم الشحوم الميتة ولا الشحوم عموما؟ عموما، مش كده؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما المزكاة. فالجمل كان حرام عليهم أكله، والأوز وغيره. طيب البقر والغنم، قال وزيق، قال ومن البقر والغنم، لم يقل الجمال، لأن الجمال محرم عليه. فقال ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما المزكاة المذبوحة وليست الميتة. فلما حرم عليهم الشحوم فباعوا وأكلوا أثمانها، يبقى تحايلوا فأكلوا ثمنها، فلما باعها واشترى بها أكل كالوا، يبقى أكل الثمن ولا لا؟ يبقى كأنه أكل الشحوم. وربنا حرم عليهم الشحوم لماذا؟ عقوبة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولذلك كانت الفرصة الأخيرة مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه المحرمات كانت من الأثار والأغلال التي حرمت عليهم. وقال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، إذا كان مأكولا. وإلا من الممكن يحرم الله عز وجل عليك مثلا أكل شيء ويبيح لك، يعني مثلا الأسمن، هل يجوز لك أن تأكله؟ تأكل أسمن؟ لا، ما ينفعش. طب إذا حرم عليك أنك تبيعه؟ لا، مش كده ولا لا؟ حرم عليك أكل الزرنيخ لأنك لو أكلته هتموت، لكن ما لكن يجوز بيعه؟ أيوة، لأمور أخرى، لأن هذه الأمور لا تؤكل، مش كده ولا يعني الكلب حرم على أحد، إذا حرم عليكم شيئا حرم عليكم ثمن. لو حرم عليكم أكل شيء، شيء يؤكل، لكن الشيء الذي لا يؤكل هذا حلال بيعه وشراءه كل شيء، إلا إن كان هناك نص على تحريم. قال وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل، وابن تيمية كتاب في إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل. ثم قال والتنصيص على تحريم بيع الميت في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قول إنما حرم من الميتة أكلها. يعني إيه؟ لما قال إنما حرم من الميتة أكلها، يبقى المفهوم إيه؟ مفهوم إيه؟ حرم من الميتة أكلها، يبقى أبيح من الميتة إيه؟ ها؟ بيعه. ما بيقول لك إنما حرم من الميتة أكلها، يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ أحل غير الأكل فأحل البيع. فقال والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم المفهوم، يبقى عموم المفهوم المخالف، عموم المفهوم المخالف يحرم يحل كل شيء من الميت ما عدا أكله. ها؟ مش كده ولا لا؟ فلما حرم البيع يبقى خصص الايه؟ قوله خصص العموم، عموم المفهوم مش عموم النص، عموم الايه المفهوم. واضحة كده عشان بس يبقى فاهم العبارة، وضحت؟ تاني، والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص، مش مخصص، مخصص خصص هو عموم المفهوم، عموم المفهوم من قوله إنما حرم من الميتة أكلها، يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ إعطاء المسكوت عنه حكم مغاير ومخالف للمذكور، فالمسكوت عنه البيع وغيره، فهذا يكون حكمه إيه؟ حلال، فخصصه بتحريم البيع. واضح كده ولا انجليزي فوقه؟ نعم. وقول لعن الله اليهود زاد في سنن ابي داود ثلاثا، يعني لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثه مرات. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المحرمات المذكوره هنا الاربعه. تمام. الحديث الستون بعد المئه والالفين، 2160 و2161 و2162 و2163 عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما. يعني اشترى حجاما؟ يعني رجل عبد صنعته الحجامة، وفي عبيد كانوا متخصصين في بعض، العبد يباع ويشترى، ولكنه كان حجاما. أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، يعني جعل آلات الحجامة كسرة حتى لا يستفيد منه، لأن عنده هذه المهنة لا يجوز التكسب منها. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. طب ثمن الدم المقصود دم إيه؟ ثمن أي دم؟ ومن الممكن ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى حرم ثمن الدم زي ما حرم ثمن الإيه؟ الميت. لا، أبو جحيفة رضي الله عنه ها ذهب الى ابعد من ذلك، ان ثمن الدم اللي هو موضوع الايه الحجامه واجره الحجامه حرام. قال وثمن الكلب وكذب البغي اللي هي المراه التي تبتغي الرجال في الحرام، ولعن الواشمه والمستوشمه واكل الربا وموكله، ولعن المصورين. متفق عليه. لازم. الحديث التالي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ورواه الجماعة. وعن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، رواه أحمد وأبو داود. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. السنور اللي هو الايه الهر أو القط، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. طبعا هنا ذكر بعض الأمور مثل لعن النبي صلى الله عليه وسلم للواشمة والمستوشمة، وكذلك آكل الربا وموكله، ولعن المصورين. كل هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت استطرادا في الأمور المحرمة، لكنها لا علاقة لها بالباب، لأن الوشم والاستشام هذا ليس من الإيه؟ من البيع. تمام. وأكل الربا، أكل الربا وموكلة، وهذا سيأتي في باب الصرف أو كتاب الصرف إن شاء الله من البيوع، لو مسألة الربا في أحكام البيوع أيضا. أما لعن الله للمصورين فهذا خارج أيضا الباب الذي سنتكلم فيه إن شاء الله. لكن الأمور المذكورة هنا حرمة ثمن الدم وثمن الكلب وكذب البغي. هنقرأ كلام الإمام الشوكاني بإذن الله تعالى، بيقول حديث ابن عباس. طبعا الحديث الأول حديث أبي جحيفة متفق عليه، وحديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو رواه الجماعة، لكن حديث ابن عباس هو الذي فيه الكلام. قال حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، ورجاله ثقات، لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي وهو من رجال الجماعة، عن عبد الكريم ابن مالك الجزري وكذلك عن قيس وكذلك عن قيس ابن حفتر بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية هو من ثقات التابعين كما قال ابن حبان. ولذلك قال الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود صحيح الإسناد، بهذا الخبر حديث ابن عباس صحيح الإسناد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال وحديث جابر، احنا كده هو الأحاديث الثلاثة تمام، وحديث جابر وفي مسلم رواه أحمد ومسلم اللي هو نهى عن ثمن الكلب والسنور. قال وحديث جابر وفي مسلم بلفظ سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، الهر اللي هو القط برضه. قلت وصححه الشيخ الألباني في الصحيح رقم 2971 في الصحيحة 2971. وقال الترمذي غريب، وقال النسائي هذا حديث منكر تمام. ثم بعد ذلك فقال وفي إسنادي عمر ابن زيد الصنعاني. هذا الكلام محتاج وقفة وللأسف لم يشر إليه المحقق. يقول لك وفي إسنادي عمر ابن زيد الصنعاني قال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به. رواية الترمذي اللي قال عنها غريب مش كده، ورواية النسائي. قلت رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه، يعني أقول لك وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قلت رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عمر ابن زيد الصنعاني الذي نقل الشوكاني كلام المجرحين له وهو كذلك، ولذلك ضعفه الترمذي بقوله غريب. والألباني ضعفه في التعليق على الكتب الثلاثة أبي داود والترمذي وابن ماجه. ولكن رواية النسائي ليست من طريقه، بل هي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير. يعني هو هنا قال وقال النسائي هذا حديث منكر، يبقى كلام الترمذي غريب بيتكلم عن حديث إيه اللي هو فيه عمر ابن زيد الصنعاني وكذلك من سبقه أو سبق ذكره كأبي داود وابن ماجة. لكن قال النسائي هذا حديث منكر، حديث النسائي من رواية مين يا اخوانا؟ لما ترجع وبكم رقم كان في النسائي في 4668 لما ترجع له لن تجد فيه عمر ابن زيد الصنعاني تمام كده. ولذلك صحح الشيخ الألباني، صحح رواية النسائي. الألباني علق على رواية النسائي التي قال فيها النسائي هذا حديث منكر وصحح تمام. ثم قال وفي إسنادي زي ما قلنا كده عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال الخطابي قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، فيها عندنا زائدة في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. الإمام النووي رد وقال إذا وقال النووي الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى كلام النووي، يعني رواه مسلم ولم يخرج مسلم من طريق عمر ابن زيد المذكور، بل رواه من حديث معقل ابن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا. يبقى انت هترجنا ان الإمام مسلم رواه من حديث معقل ابن عبد الله الجزري، والإمام النسائي رواه من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير. كل دي تعتبر يا أخوان متابعات للحديث. وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والترمذي من طريق أخرى. اسمع بقى الترمذي قال إيه؟ قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. يبقى أنا هنا مش كده ما بقاش ليه أبو الزبير أصلا، يبقى هنا عن أبي سفيان عن جابر تمام. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنار. ثم قال هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنار. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحاب عن جابر واضطربوا على الأعمش. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قلت وصححه الشيخ الألباني. فتجد الحديث جاء من طرق متعددة. مسألة الاضطراب بقى الذي قاله الإمام الترمذي عند الترمذي يراه اضطرابا. وهناك من المحدثين الأكابر وعلى رأسهم مين؟ ها الإمام مسلم نظر إلى أن الحديث لا يستحق الرد فرواه في كتابه كما رأيتم. خلي بالكم ما من حديث إلا وستجد فيه كلام. تجد الحديث البخاري ومسلم وتجد بعض الأئمة كالدارقطني وغيره يتكلم عن الحديث وإن فيه علم. في بعض الناس بقى بيكون أصحاب أهواء يجي هو لي هوى معين في مسألة معينة يأخذ بقول المجرح أو بقول المعدل. ولذلك لابد من أن يكون العالم المتصدر للتصحيح والتضعيف. لأن هذا الكلام يقول بروعيد ثاني ويقول دي مصادر الإيه؟ التلقي. والعبث بمصادر التلقي خطير جدا. العبث بمصادر التلقي خطير جدا. أحيانا يكون لك هوى فتضاعف راويا من الرواه يترتب على ذلك أمر خطير. أنت تريد أن ترد هذا الحديث بكل الطرق فأسقطت هذا الراوي. أما ألا تدري أن هذا الراوي قد يحتاج إليه في أمر آخر من أمور الدين؟ وحينئذ إما أن تتكلم بقولين في الراوي وتبقى هنا قبلت كلامه وهنا لم تقبل كلامه. وإما أنك تأخذ قبل الحمية وتقول أنا ما برجعش الكلام وتتسبب في رد أحاديث كثيرة. يعني الكلام ده تذكرته لما واجهت بعض المشايخ بيتكلم في سعيد بن بشير. فاكرين انتوا درس التفسير أما كلمة سعيد بن بشير وجعله ضعيف جدا. هو ليس بضعيف جدا والحديث لو دخلت فيه متابعات يقبل لكن هو لا يريد الحديث. فقال لا ده لا يؤخذ به بك. طب الخطورة دعك من هذه المسألة. ماذا ستفعل لو جاءك سعيد بن بشير في أحاديث أخرى أنت تحتاج الحديث هنا؟ دي شريعة هذا دين فحافظه. أنا بتكلم الكلام ده ليس قصدا والله مناقشة مسألة معينة ولكن الغرض الحرص والحفظ والدفاع عن مصادر التلقي. الراوي اللي أنت النهاردة حاولت أنك تزيله من طريقك لأنه روى حديثا لا يعجبك الأمر خطير. قد يتسبب هذا في إهدار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري. واضح الكلام؟ الأمر خطير لأن الراوي ده يعني ليس حكرا على هذا الحديث. الراوي روى أحاديث كثيرة فلو أخذت بهذا طب تعمل إيه في أحاديث في الصحيحين تكلم فيها أئمة الجرح والتعديل وقالوا إن فيها علل. ماذا ستفعل حينئذ؟ فذلك أنا بتوسع معك هنا وبقول لك علشان تبقى واخد من الحديث لمسلم. وذلك قال الإمام النووي الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. المهم قال وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والترمذي من طريق أخرى ليس فيها عمر ابن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف ولكن في إسناده اضطراب كما قال الإمام الترمذي. وذكرت لكم الإسناد وكلام الإمام العلم الترمذي. بعد ما انتهى من الكلام على التخريج المختصر قال هيبدأ بقى بشرح الحديث. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. يبقى احنا قلنا هنا يا اخواننا ايه؟ ان ابا جحيفة اشترى عبدا يعمل حجاما فقامر بكسر آلات الحجامة. تمام؟ طيب فقال حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الدم. قال اختلف في المراد به لان كلمة حرم ثمن الدم أي دم؟ قد يكون الدم الذي يؤكل حرمت عليكم الميتة والدم او دم التبرع. يجي إنسان يبيع دمه هذا لا يجوز. تبيع دمك هذا لا يجوز. إنك تبيع دمك هذا لا يجوز. فقال حرم ثمن الدم. اختلف في المراد به فقيل أجرة الحجامة فيكون دليلا لمن قال بأنه غير حلال. الحجامة حلال ولا حرام الحجامة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سنها واستحبها وأمر بها لكن أجرها حلال ولا حرام؟ هذا الحديث بفهم أبي بحيفة يحرمه. أضف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذب الحجام خبيث، وهذا سيتكلم فيه. قال اختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة فيكون دليلا لمن قال بأنه غير حلال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في كذب الحجام من أبواب الإجارة، ولكننا نحن سنتعجل الأمر ونذكر كلام ابن القيم من زاد المعاد ونبين هذا الأمر معنا في هذا الباب إن شاء الله. واضح كده؟ هنتكلم عن كذب الحجام لأن هذا الأمر من الأمور التي تعم بها البلوى. قال وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في كذب الحجام من أبواب الإجارة. وقيل المراد به ثمن الدم نفسه، فيدل على تحريم بيعه وهو حرام إجماعا كما في الفتح. هذا بالنسبة للدماء التي تشرب أو تؤكل، فما بالكم بدم الإنسان؟ والإنسان لا يجوز أن يبيع شيئا من أعضائه ولا يجوز أن يبيع شيئا من دم. لكن مسألة التطوع والتبرع بالدم أمر مندوب إليه طبعا، ده قد يكون واجبا عليك في بعض الأحيان، كأن تجد إنسانا ينزف ويحتاجون له نقل دم، فإن لم تعطيه من دمك فإنه قد يموت، فتكون متسببا في هذا أو منعت خيرا. واضح؟ قال وقوله ولكن تبيع دمك لا، لا يجوز بالإجماع، كما أنه لا يجوز بيع الأعضاء. قول وثمن الكلب فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهر عدم الفرق بين المعلم وغيره. الكلب المعلم اللي هو كلب الصيد أو الكلب الضاري الذي يستخدم في الصيد، سواء كان مما يجوز اقتناءه أو مما لا يجوز، وإليه ذاب الجمهور. يعني الجمهور قال ثمن الكلب حرام سواء كان كلب حراسة أو كلب إيه؟ صيد أو غيره. وقال أبو حنيفة يقول المهم أن الشيخ العثيمين لما جاء يعلل هذا الأمر قال لا، ما هو أي كلب الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول حرم الله ثمن الكلب لا يقصد إلا كلب الصيد وكلب الحراسة، وإلا فأي عاقل لن يشتري كلبا. أقول له يا شيخ عثيمين أنت ما شوفتش، ده اللي يشتروه بيهتموا بيه أكثر من كلب الصيد وكلب الحراسة. الشرع لما بيتكلم بيتكلم ليس عن واقع معين عاشه عالم من العلماء. دلوقتي لما تتفرجوا على اوروبا وامريكا ده الكلب اللي عنده اهم من ابنه، مش كده ولا ايه؟ قال وثمن الكلب فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه او مما لا يجوز، واليه ذهب الجمهور. وقال ابو حنيفه يجوز، وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، لانه كلب في حاجه في الاله. خلي بالك ازاي انا عندك كلاب دلوقتي بقت بتعمل اعمال، ما بتكلمش بقى على الناس اللي هي مطرفه، لا لا ما بتكلمش على الناس المطرفه، انت عندك في كليه الشرطه في قسم للكلاب بيعملوا حاجات عجيبه وبيعلم وبيدرب لدرجه الكلب يصرف عليه، والكلب تجده هذا كلب متخصص في موضوع المخدرات، اما المتفجرات في شيء ثاني، تجده لما يجد المخدرات يقدر ينبشها ويظهرها، لكن لو احس بالمتفجرات يقعد جنبها ما يتحركش، يدي اشاره لان هنا في لانه مش هيعبث بيها، يبقى هنا محتاجين ان ياتي متخصص وخبير. فبقيت الكلاب بتكسير طبعا، فهذا الكلام يحتاج الى دراسه في قضية بقى شراء الكلب وثمن الكلب والكلام ده كله، ولا لانه ينفق عليه بالفعل. فقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ويدل عليه ما اخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد. هذه الزياده الموجوده في روايه النسائي اتكلم فيها العلماء وردوها، ولكن الشيخ الالباني ذكرها في السلسله الصحيحه برقم 2971 وقواها بالطرق والشواهد، قواها بالطرق والشواهد مخالفة لماذا بالجمهور. وستجدون طبعا مش عايز اتكلم وتعجل لان يبقى في معركة في زاد المعاد ان شاء الله، فلما نقرأ زاد المعاد الامام ابن القيم هتجد المسألة، ويبقى يأتي الامام ابن القيم كما تعلمون بكل الادلة على ما ذهب اليه ويناقش المسألة، فلا تتعجل. قال في الفتح ورجاله اسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته اللي هو الاستثناء، إلا كلب إيه صيد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد فأباح بيعه صلى الله عليه وسلم. وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد إن صح، فنقول يبقى نهى إلا كلب صيد. ويكون المحرم بايع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به. ثم قال وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفي، فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب. يعني لو قالوا هل تجب القيمة على لو واحد قتل كلبا أتلفه بحيث صاحبه بحيث إن صاحبه لن يستفيد منه، هل تجب قيمته عليه على المتلف؟ فمن قال بتحريم بيع قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بوجوب القيمة، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. يعني إيه فصل في البيع؟ لو قال كلب الصيد من غير كلب الصيد، طب كلب الحراسة يبقى موقفه إيه؟ ولكن روي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة، لأنك أسلفت شيئا بدون يعني، وإلا لأي إنسان يأتي هذا الشيء ليس له قيمة من حق إن تسلفه، لا يعاقب على هذا الأمر ويدفع قيمته، لأنه ما قلتش اشتريه. وأنا هنا لما بقول لك أنت عليك قيمة ما أسلف، معنى ذلك أنك تيجي تقول لي لا يجوز بيعه، طب ما في أمور كثيرة لا يجوز بيعها، ومع ذلك لو الإنسان اعتدى عليها أو أسلفها يعاقب عليها ولا لا؟ يعاقب عليها. قال وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة، وروي عنه أن بيعه مكروه. بعد ذلك ذكر ما جاء في الحديث، لأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، وهذا سيأتي الكلام فيه بالتفصيل من ذات المعاد، وثمن الكلب وكذلك سيأتي بالتفصيل، وكسب البغي. قال في الرواية الثانية ومهر البغي، سيأتي الحديث بعد ذلك عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي. إذا هنا قال كسب البغي ومهر البغي، ما هو كسب البغي أو البغي أو مهر البغي؟ المقصود به المال الذي تأخذه المرأة على الزنا والعياذ بالله، كسب وزكي وتسمى بغي، كما قالت السيدة مريم عليها السلام ولم أكو بغية. فالبغي هي التي تبتغي الرجال في الحرام يعني. فقال وكسب البغي أو في الرواية الثانية ومهر البغي، والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا، وهو مجمع على تحريمه. طبعا تسمية مهر مجازا لأنه ليس مهرا، فإنما المهر للأمور الزواج الشرعي، وجمع البغي بغاية، والبغي فعيل بمعنى فاعلة. فقال والبغي بفتح الموحدة يعني الباء، الباء موحدة لكن التاء يقولوا عليها ايه؟ مثنى فوقية أو تحتية، مثنى من فوق يعني نقطتين من فوق، أو تحتية ياء لكن دي موحدة. والبغي بفتح الموحدة الباء وكسر المعجمة اللي هي الايه؟ الغين، لأنها لو لم تكن معجمة لكانت ايه؟ عينا. تمام. وتشديد التحتانية، يعني ايه التحتانية؟ الياء اللي ليها نقط من تحت يعني، واضح يا جماعه انتوا عارفين مصطلحات اهل العلم كانوا يقولوا كده، لان ده امكن من التشكيل. احنا التشكيل احيانا بنغلط، وممكن المكنه تغلط الكمبيوتر وبيكتب ولا حاجه تلاقيها مرفوعه بدل ما، لكن لما يكتب كده بفتح الموحده وكسر تعرف تنطقها صح. فكانت طبعا ما يقدروش يعملوا كده في كل كلمه، والا يبقى التشكيل بالاسلوب ده اكبر من الكتاب نفسه ولا ايه؟ ولكن لا يذكرون الضبط والتشكيل الا في الكلمات الايه؟ المشكله. ايوه المشكله. قال واصل البغي الطلب. كلمه البغي ما معناها؟ يا ابانا ما نبغي، يعني ما نطلب، عاوزين اكتر من كده مش كده ولا لا؟ ما نبغي، وممكن نبغي بمعنى البغي الظلم مش كده ولا لا؟ فأصل البغي الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. فيقال هذا. ولذلك هناك قتال اسمه قتال الايه البغاء، فان بغت احداهما على الاخرى فهناك بغي شرع مشروع كما قالوا يا ابانا ما نبغي، تمام. وهناك البغي بمعنى الظلم، وهناك البغي بمعنى طلب الزنا والعياذ بالله للمرأة، تمام. فقال وأصل البغي الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد سواء كان زنا أو كان ظلما. واستدل بي على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها، إذا أكرهت على الزنا. وسيأتي كلام بالتفصيل عند ابن القيم في زاد المعاد في حكم إكراه الأمة على الزنا، لأن البعض قال لها المهر. قال له ابن القيم صراحة هذا مضاد لقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذا الكلام. قال وفي وجه للشافعية يجب للسيد الحكم، سيأتي الكلام بالتفصيل. وقول ولعن الواشمة والمستوشمة، تعرفين الوشم اللي هو الوشم اللي هو بيبقى غرز إبر في داخل الجلد وسقيه بشيء من المواد الكيميائية، هذا هو الوشم. وكان الذين يستخدمون هذا قديما كانوا بعض الجماعات حتى المشهورة الغجر عندنا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك كان الناس اللي بتشتغل في الموالد والكلام ده تجد المرأة موشومة والرجل موشوم، ولذلك هذا الوشم كان لا يخرج إلا من الجسم إلا باستخدام مية النار، مش كده؟ عشان يخرج. فالأمر صعب، ولذلك الشرع حرم هذا لأنه خطر، إضافة إلى أنه تغيير لخلق الله، إلى أنه أمور أضرار. حرمه الشرع ولعن الله تعالى الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تقوم بعمل الوشم والمستوشمة التي يعمل لها الوشم. طبعا أصبح في وشم الآن في هذا الزمان بالحناء وغيرها، واخدين بالكم، ولي أسماء يعني ما ينفعش إن إحنا الأولى في مجلة العلم. لكن هذه الأمور حتى وإن أجازها البعض يعني في النفس منها شيء، لأنها يعني فيها تشبه، وهذه الأمور ليست من واقعنا وليست من بلادنا وليست من عاداتنا، ولكن النساء بدأت للأسف يعني في هذه الأمور إنها تقلد. التقليد بقى تقليد في كل شيء، إحنا للأسف مسألة التقليد، ودايما الغالب الظالم المفتري بيقلد، يبقى بتكرهه من قلبك ولكن للأسف بتتبعه بأفعالك وتصرفاتك، بتلبس زيه. يعني تجد أنت بيلعنه في الغرب وبيلعنه في مش كده، أقول لك أهالينا قديما كانوا يقول لك ما يجي من الغرب حاجة تسر القلب ولا إيه، الوقت بقى كل حاجة بتسر القلب عندك من الغرب للأسف، كل حاجة نظم تقاليد أمور. ودايما الناس يتكلموا يقول لك الجماعة السياسيين جاء، مالهم السياسيين؟ خلي بالك مش دفاع حد والله، مالهم السياسيين؟ يقول لك أتبع لأمريكا وانتوا بقى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام علاقتكم ايه بأمريكا؟ بتكلم عن ايه الجماعات اللي هي الشيطان الأكبر أمريكا، وتجد هوب انت فين؟ كنت في امريكا. وتجد ابنه ولاده ويروح يتزوج هناك ويعمل مش عارف ايه، وعشان يجيب عيل يديله الجنسيه الامريكيه، وتجد ولاده معهم الجنسيه الامريكيه. استغفر الله العظيم يا رب، وفي ايه بالظبط؟ وليكوا حلال والغير السياسيين دول احنا يعني موقفهم وموقفنا منهم معروف، يعني سياسيين ناس بتوع السياسة اسمها ايه اصلا؟ بلوتيكا، مش كده ولا ايه؟ ناس بتوع بلوتيكا، الغاية تبرر الوسيلة، السياسة الميكيافيلية. لكن الناس ايه؟ نتكلم عن الناس اللي بتتكلم ايه؟ قال الله وقال الرسول والحكم بما انزل الله. بعدين انا لو انا في السياسة يبقى ليه تصرفات معينة، لو انا في منصب لاني لابد اتعامل مع دول ودول عظمى ودول كبرى، والخطأ معهم يترتب عليه أمور خطيرة جدا ليست لي بل إيه لبلادي. فما يجوز لرجال السياسة المفروض لا يجوز لرجال العلم، مش كده ولا إيه؟ يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بان احنا لسنا من رجال السلطه ولسنا من رجال السياسه، فما فيش علينا الحرج اللي موجود على المسؤول. يعني انت مثلا على سبيل المثال انا ممكن اقول كذا واقول كذا واقول كذا، يقدر وزير الاوقاف يقول لا. ليه؟ لان كلمته محسوبه وتتحاسب عليها دولته، لانه رجل مسؤول ما يقدرش يقول. شيخ الازهر في حاجات كتير في نفسه ما يقدرش ينطق بيها، لانه نطق بيها في امور كتيره مش هقول بقى حرب لا، بس يتحاسب عليها ودولته تتحاسب، لانه رجل مسؤول في مؤسسه وليه حسابات. لكن احنا بالنسبه لنا انا شخص عادي، اما بتكلم لا امثل الا نفسي. فكيف يكون الانسان الذي لا يمثل الا نفسه خاضع وخانع وتابع ومقلد، وبعد كده يتكلم عن الناس اللي هي اصلا محطوطه في موقف لا تحسد عليه وكلمتها بحساب؟ مش كده ولا لا؟ الامور تبقى محسوبه بالصوره ديت يعني ان صح الامر. فللاسف حتى المتدينين يقلدون الغرب يعني لو اما بندخل بيوتنا بيوت المتدينين تجد الفرق بين بيته وبين بيوت الامريكان والاوروبيين وما شاكل ذلك. خلاص اصبح للاسف الغالب يقلد تقليدا اعمى في كل شيء في كل شيء. ثم بعد ذلك نتكلم عن التشبه وعن كذا وعن السنه والبدعه في امور كثيره يا اخواننا. للاسف نريد ان نعيد الامر مره اخرى، ونريد ان تكون السنه هي الحاكمه، والتقاليد التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا، لا اتكلم عن التقاليد المخالفه للشرع طبعا، لانها حتى وان كانت عن الاباء والاجداد فهي تحت الاقدام ان كانت مخالفه لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فبقت مساله الوشم، لا اتكلم عن انه الوشم اللي فيه اللعنه، الوشم اللي فيه اللعنه الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما بيتكلم عن التصوير الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الامور التي جدت في ازمنتنا فتحاسب حسب الايه؟ الاخطاء والمصالح والمفاسد والنافع والضار. ومن اخطر الامور المضره تقليد الاعداء وتقليد الكفار. واخدين بالكم؟ زيك الامام ابن تيميه كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفه اصحاب الجحيم، وده الشيخ الالباني في كتاب الجلباب جعل فصلا خاصا في مساله عدم الايه؟ التشبه، واطال فيه واتى بتقريبا معظم الاحاديث التي وردت في هذا، فارجعوا اليه فانه مهم جدا. لابد كلنا استقلالنا يا اخواننا، استقلالنا في كل شيء. هذا هو هذه البدايه ان شاء الله. قال: ولعن الواشمة والمستوشمة، سيأتي الكلام على هذا في باب ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة، لأن النساء لهن الزينة، النساء كما قال الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية. يبقى المرأة بتنشأ في الإيه؟ وتنشأ في الحلية وفي الزينة، ولكن بالضوابط الشرعية. فقال: باب ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله تعالى. قول: وآكل الربا وموكلة، لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وآكل الربا وموكلة، الذي يأكل الربا هذا هو المرابي، وموكله الذي يعين على هذا. يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب الربا، وقريب إن شاء الله الكلام على الربا في أحكام الصرف. قول: ولعن المصورين، في أن التصوير من أشد المحرمات، لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس، وذكرناه وتكلمنا عن أحكام التصوير. وحتى الذين يجيزون خدوا بالكم، إحنا مررنا بفترة في أحكام التصوير كانت الكتب التي تصنف من المدارس السلفية، حتى كانت هناك سلسلة اسمها سلسلة السلفيون يتحدثون ويأتون بإيه؟ فتاوى الألباني وابن باز والعثيمين، حتى الصابوني الأشعري كانوا بيأتوا بكلامه ويدنبوا مع كلام السلفيين والسلفيون يتحدثون. والغريب إن كانت بتصدر هذه السلسلة مدرسة اسكندرية، محمد بن إسماعيل وياسر برهامي والمجموعة دي، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. هناك من أهل العلم من قال: لا، التصوير المحرم هو التصوير الإيه؟ الذي كان موجودا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التصوير الحالف وتصوير حبس ظل ومشاكل ومسألة طويلة وكانت طويلة الزيول، وأول من تكلم فيها من مشايخنا كان الشيخ أبو دافة درويش قديما في مجلة الهادي النبوي قديما أيام الشيخ محمد بن إبراهيم، كان في الخمسينات من القرن المنصرم، ورد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة ونشره في مجلة الهادي النبوي، رد الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ أبو لفا درويش، والشيخ أبو لفا درويش رد عليه، وكانت مسجلات علمية جميلة جدا في هذا الأمر. فإذا المسألة قديمة، ومع ذلك إخواننا السلفيون في بلادنا وفي كل البلاد أخذوا بهذا القول بأنها محرمة، خلاص سلمنا بهذا، وبقى عند الناس كلها التصوير حرام، وبقت اللجنة الدائمة تخرج وتقول يا جماعة ولكن يجوز في الاضطرار. والاضطرار إيه؟ لما يكون التصوير الجنائي علشان المباحث الجنائية وتصوير المجرمين وتصوير الناس عشان السفر والهوية والكلام ده كله، مش هو ده اللي حصل؟ وكانت الناس بتحرم التصوير تماما، ثم جاء الفيديو فبقى المشايخ يتصوروا فيديو والمشايخ التانيين يقولوا لا ممنوع، خرجت فتاوى بجواز الفيديو. ليه؟ لأن الفيديو صور متحركة. طب ده الصور المتحركة أخطر من الصور الثابتة، لأن فيها الحياة والروح والعلة، من أظلم ممن ذهب يخلقه كخلقه، فليخلقه برة فليخلقه حبة من شكده حلو، يبقى دي العلة المضاهاة، يخلقه له بيرسم أو بينحت، هو ده التصوير. قال لك ما لا ده كن فيكون، ده أخطر، كن فيكون هو اللي بيخلقه بنفسه، ده ما كان ويلتمي زي الواحد واقف من المراية. بتكلم عن اللي بيقول، ما بقولش برضو حلال وحرام، أنا بتكلم بعد كده قالوا الفيديوهات وأبيح، وبعض المشايخ ما كانش بيتصور فيديو، مش كده ولا لا؟ بعد كده التليفون المحمول وبدأت الدنيا، وفجأة وجدنا الذين كانوا يحرمون بتشديد يبيحون، ولكن بدون أن يخرجوا على الناس ليقولوا من أدل على التحريم. يعني أنا بطالب مدرسة اسكندرية اللي أصبحت فيما بعد بتتصور تصويرات لدرجة في الانتخابات، بقوا يحطوا صورهم على دي بقى لا ضرورة، ويحطوا صورهم على الايه. وتذكرت كلمة شيخنا الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه لما قال وهل نتحول إلى مجموعة من الصعاليك نقوم بلصق صوره على حوائط الشوارع. بيديد مسألة، طب يا جماعة يلي حرمت قديما وكنتم تنشرون رسائل لأهل العلم، المفروض لما تغير فتوتك وتقتنع بالعكس تأتي بإيه؟ إحنا منتظرين إمتى هتجيبوها؟ ما الانتخابات ودخلتوا الحزب وبقيت وعملتوا وسويتوا وامتنعتوا بس عن تصوير النساء عشان النقاب تحطوا مكانها وردة، انتوا واخد بالك؟ المهم ما علينا، الان اصبح الامر بقى اتفتح على البحر زي ما بيتقال، مش كده؟ والاخوه يقفوا والاخوات وكله يصوروا كمان سيلفي بيصور. انا كنت فاكرها سلفي في الاول والله، والله لو اصور نفسي سلفي انا ماليش في القصص دي، يعني ايه سلفي بيصور نفسه سلفي؟ جيت في الاخر اكتشفت ان انا عبيط، وهي بتتقري سيل، مش كده؟ ايه انت جن بقى انت منهم ولا ايه؟ سيلفي يعني ايه سيلفي دي؟ انا اعرف سيلفي دي كانت تقولها المرأة، سيلفي يعني ايه اخو زوجي، لقيت انا بتتصور سيلفي برضه، ولا لا لا بقيت فاهم يعني ايه سيلفي ولا سلفي، ما بقتش عارف انا القصه. يقعدوا يصوروا ويروحوا في الحرم يصور نفسه والمرأة تصور نفسها. ايه يا جماعة؟ يعني حتى وان كان الامر جائزا ليه بقى الافراط في هذا الامر؟ طب انت اوعى تنسوا حاجة مهمة، ان البيت الذي يكون فيه صورة لا يدخله الايه الملائكة. مش ممكن الحديث يكون الامر فيه خطورة وفيه حرمة وتمنع الملائكة من دخول؟ ايه الافراط ده ليه؟ انا بتكلم والله لغايه دلوقتي ما بتكلمش يجوز ولا لا خالص، انا بقول لكم انتوا حرمتوا قديما وحللتم حديث، ما الدليل؟ عاوزين ما تتعتمدوش على ان الناس ذاكرتها كذاكره السمك وبينسوا، وبينسوا. لا ما في ممكن واحد يتذكر ويحطكم ويقول لكم ها قولوا لي بقى، ما تجيبوا لي الادله على هذا الامر يا اخواننا، ده دين. هتسالوا امام رب، امام رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذا الامر بقى. كل الاخوه وكل الاخ تلاقي اسمه على الواتساب صورته حاططها، وحاطط صوره ابنه، وحاطط صوره عياله. طب السبب ايه؟ ايه الضروره؟ ايه الحاجه؟ وتجد على صوره ال حاطط صورته، شوف تحط صورة العيلة كلها. انت بتعمل فيش تشبيه يا عم الشيخ. انا بسأل سؤال، ايه السر في هذه الامور؟ ليه بقت العملية فيها افراط وكسرت، وكل شوية يجيب لك في على الفيس صورة جديدة وكل اخوانه بقى الله منور الدنيا. وايه اللي حصل؟ هو في تشبيه جديد؟ وفي بعض الرسول صلى الله عليه وسلم احكام جديدة نزلت؟ يعني كان حرام ثم نسخ؟ علمونا ووضحونا ونحن منتظرون. واضح؟ انا عايز اتعلم، بس عايز اعرف انتوا حرمتم واخدتم الاحاديث لدرجه ان في بعض المشايخ قديمة حرم حتى صور النباتات. وقالوا طب ايه الدليل على دي؟ قال لهم مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليخلقوا ذره فليخلقوا حبه من شعير؟ يبقى تصوير الحبه الشعير حرام. مش عايز توقفي الفتي ده، وبعد كده جيت وحللت كل حاجه، مش كده ولا ايه؟ عايزين يا اخوانا بجد، انا لا اريد الا الانضباط في الكلام وفي التقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونذكر كلمه الامام ابن القيم، اعلام الموقعين او اعلام الموقعين عن رب العالمين. انت لما بتفتي فتوى بتوقع عن رب العالمين، ستسأل وستمتحن بين يدي الله تعالى. يقول وحلوان الكاهن، الحلوان بضم الحاء المهملة، مصدر حلوته، حلوته إذا أعطيته. وقال في الفتح وأصله من الحلاوة، وذلك أنت لما بتدي الكاهن أو العراف يقول لك لا ما باخدش فلوس، هو كذاب واخد بالك، انا اخد حلاوه، اما الموضوع يتم باخد الحلاوه، مش كده ولا ايه؟ كويس. وبعد كده البعض يقول لك ما اخدش فلوس. اعرف ناس كتير سجلوا دايما لو بيشتغل في موضوع العفاريت والكلام ده، يبقى في الشقه فوق افتح تحت عطار تحت، يروح كاتب لك الروشتة وتنزل تصرفها من ايه؟ من عنده هو. مش كده يا اخواني؟ مش الشيخ وليد اللي بيعمل كده يا جماعه؟ لا لا لا. يبقى الشيخ عامل المستشفى فوق والايه والصيدليه تحت، تمام كده. وانت ما بتاخدش فلوس، ما بتاخدش فلوس ايه؟ انت ما بتاخدش فلوس، هذا اللي حلف واقسم، اقسم بالله لا ناخذه جنيها، هو بياخد بالدولار. واخدين بالكم ولا ايه؟ بيوري علينا الشيخ. فنفس القصه هنا، الراجل الطيب قاعد فوق وتحت ايه؟ الصيدليه. الصيدليه يكتب لك الروشته وتنزل تدفع وتظبط الدنيا، والشيخ بريء ما بياخدش فلوس. ماشي. وانا قلت قد كده يا جماعه، عايزين اي شيخ يشتغل في الدعوه او يشتغل في العفاريت او يشتغل في اي حاجه يعمل اقرار ذمه ماليه، وانت جاي حافي قول املك كذا وكذا وكذا وكلام لك الا كوبايه مش كده وكاسرولله، ويملك مش عارف بيجامه كاستور، بعد 3 4 سنين تلاقيه راكب الشبح. مش كده ولا ايه؟ ما هو بيخرج شبح، فلازم يركب شبح، مش كده ولا ايه؟ وبعد كده يتكلموا عن ولاة الامور والحكام، من عمر بن الخطاب، من اين لك هذا؟ للحكام. طب وبالنسبه له هو؟ يقول لك بالنسبه للحكام من اين لك هذا؟ وبالنسبه له هو ملك الملوك اذا وهب. لا تسالن عن السبب، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الادب. ده بالنسبه للمشايخ. المشايخ ليهم قانون، والسياسيون لهم، مش كده ولا انا لو غلطان قولوا لي. يقول لك وانت تريد لاهل الفضل، يعني عاجبك بتاع الكوره وعاجبك المزيكاتي وعاجبك المغنيين هم اللي معاهم فلوس واهل الفضل، مش عارف يقلقلوا الضاد ليه؟ الفضل مش كده ولا ايه؟ يعني يقلقلوا الضاد، يقلقلوا الضاد بتقلقل. المهم يقلقلك اهل الفضل، يقول لك اهل الفضل ما حدش يتكلم عنه، وانت عاجبك الفلوس تبقى مع الفاسقين والفاسقات، يعني خلاص خش معاهم انت كمان ارقص ديسكو عشان يبقى معاك فلوس زيهم. ايه اللي بيحدث انا مش عارف. حلوان يعني حلاوه، ياخد الحلاوه. قال واصله من الحلاوه، ده الامام ابن رجب ابن حجر يقول واصله من الحلاوه شبه بالشيء الحلو من حيث انه يؤخذ سهلا بلا كلفه ولا مشقه. يعني بيضحك عليك، يعني بالاخر بيشتغلك. وطبعا الناس اللي بتشتغل الناس كتيره قوي، مش قصه الكاهن بس، لا في ناس كتير بتشتغل الناس بالدين، مش كده ولا انا؟ انتوا ما حدش اشتغلكم قبل كده ولا ايه؟ ماشي، مش انا قلت لكم ان اللي هيجي يحضر محاضره يبقى كده يضرب $10 لتحيا مصر. حلاوه واصل من الحلاوه شبه بالشيء الحلو من حيث انه يؤخذ سهلا بلا كلفه ولا مشقه. وذلك يقول لك ايه ده الراجل ده يضحك عليه واتخذ منه الفلوس بقى زي الحلاوه. شفت نفس كلمه ابن حجر رحمه الله. والحلوان ايضا الرشوه، يقال على الرشوه والحلوان ايضا ما ياخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه. فجات له كده المساله حلاوه، تمام. ويقال حلوته اذا اطعمته الحلو، كما يقال عسلته اذا اطعمته الايه العسل، افاده الامام النووي. قال والكاهن قال الخطابي، حلوان الكاهن، الكاهن قال الخطابي والذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. طبعا احنا في درس الاحد عايشين مع الكوهان شوية كده، الوقت طول بيننا وبينهم المنجمين. الشيخ ده الشيخ محمد رحمة الله عليه جعل الكلام عن الكوهان، يعني يبقى عندك ثروة عظيمة من فقه هذه الامور الخطيرة التي تؤثر في الاعتقاد والعياذ بالله. ولذلك رحمة الله على من صنف كتاب التوحيد، ورحمة الله على من شرحه ودرسه وعلمنا ما فيه وعرفنا بهذا الكتاب الذي لم يؤلف على نمطه مثله. قال في الفتح، فتح الباري، حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل طبعا، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. وكل ده تكلمنا عنه التوسع في شرح فتح كتاب القول المفيد. قول النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيقول إيه؟ إن جاء في حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفاه ترابا. قال فاملأ كفاه ترابا كناية عن منعه من الثمن، كما يقال للطالب الخائب لم يحصل في كفه غير التراب، تمام. ثم قال وقيل المراد التراب خاصة حملا للحديث على ظاهره، يعني املأ كفه ترابا بالفعل. قال وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه، ومثل حمل من حمل حديث احصوا التراب في وجوه المداحين على معناه الحقيقي. ولكن في النفس شيء من كلمة الإمام الشوكاني، إن جمود خاصة حديث احصوا التراب في وجوه المداحين. ليه؟ لأن الصحابي فعل هذا كما نقل المحقق في الحاشية تخريج الحديث، وقال الحديث جاء عن أبي معمر قال قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد، المقداد صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يحسو في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسو في وجوه المداحين التراب. فهذا فعل صحابي، فكيف يقال جمود على النص؟ قول وس النور بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة، أس النور وسكون الواو وبعدها راء وهو الهر، وفي دليل على تحريم بيع هر. وبه قال أبو هريرة، وأبو هريرة تصغير للهر مش كده ولا إيه؟ ومجاهد وجابر ابن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وحكاه المنذري أيضا عن طاووس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وإلى جواز الجمهور ذهبوا إلى جواز بيع الإيه؟ الهر. وسنتكلم عن هذا الأمر بتوسع إن شاء الله في اللقاء القادم. وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك أن الحديث رواه مسلم وجاء من طرق متعددة. وقيل إنه يعني الذين صححوا الحديث من الجمهور وقالوا بجواز بيع الهر يحمل النهي على كراهة التنزيل، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المرؤات. قال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضي، لأنه لكي أخرج النهي الأصلي فيه أخوانا التحريم، ولا أنتقل من التحريم الذي هو الظاهر إلى التأويل عن ظاهره إلى الكراهة التنزيهية إلا بدليل، ونحن ننتظر هذا الدليل، وسنذكر هذه الأمور إن شاء الله في كلامنا في قراءتنا لكتاب زاد المعاد إن شاء الله في اللقاء القادم. ونقف على الباب الثاني، باب النهي عن بيع فضل الماء، تمام كده؟ فيبقى اللقاء القادم إن شاء الله لو معكم زاد المعاد علشان نقرأ منه بإذن الله تعالى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور من صفحة 766 طبعة الرسالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.